بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد، فضمن سلسلة الدروس العلمية لشيخنا الفاضل المحدث أبي الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني المأربي حفظه الله تعالى ونفع به الجميع، يسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث بمأرب أن يقدموا لكم شرح كتاب نزهة النظر للحافظ ابن حجر العسقلاني. والآن مع الشريط الخامس. نعم، شرع الحافظ رحمه الله في شرح هذه القيود التي ذكرها في تعريفه للحديث الصحيح فقال: والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. والعلماء يقولون الملكة هي هيئة راسخة، هيئة راسخة الشخص تحمله هذه الهيئة على ملازمة التقوى، الاتيان بالواجبات، الابتعاد عن المحرمات، عدم المجاهرة بكبيرة، عدم الإصرار على صغيرة، إلى غير ذلك. فلا بد أن تكون هيئة راسخة. أما إذا كانت هيئة طارئة فالعلماء يسمون هذا حالا، ما يسموه ملكا، يقولون هذا حال ليس ملك. وهذا أمر مجرب، أحيانا الإنسان يرى من المواقف ما يهز قلبه ويرده إلى ربه ويقوى في إيمانه قوة عظيمة، هذه ما تستطيع أن تقول ملكة في الرجل، لأن هذا حالة طارئة طرأت عليه لسبب ما، اعترضه أو رآه أو عاينه، كما يرى كثير من الناس، يعني من يراه وهو يموت فيتأثر، يرى الموتى عندما يموتون يتأثرون، أو يرى رجلا يقتل قصاصا قام عليه الحد فإن هذا يزجره عن اقتراب المحرمات، لكن سرعان ما ينسى هذا ويقع فيما حرم الله بعد ذلك. فهذا ما نستطيع أن نقول عنده ملكة، عند هيئة راسخة تزجره وتردعه وتعظه وتنهاه، لا، هذا حال، موقف معين أثر فيه فكان حالا له. فالعلماء يقولون العدل هو الذي له هذه الملكة التي تحمله على ملازمة التقوى. ومعروف التقوى الإتيان بأوامر الله عز وجل، تتق الله تخافه، تخشى عذابه، ترجو ثوابه، فتفعل ما أمر وتجتنب عما نهى. هذا الأمر المتبادر من تقوى الله عز وجل. هنالك تعريفات كثيرة تعود لهذا المعنى، في أن تتقي الله، تخاف الله عز وجل وتهاب يعني حدوده، محارمه، تعظم شعائره، ويعني تقوم بهذا كما أراد الله منك، وتفعل هذا لا عن نفاق ولا عن ريبة ولا عن مرض في القلب، ولكن تفعل هذا قربة إلى الله ورجاء ما عند الله عز وجل. ثم ذكر بعد ذلك المروءة، هي هيئة راسخة أو ملكة تحمل الرجل على ملازمة التقوى والمروءة. والمروءة هي عبارة عن مجموعة من الأخلاق والأحوال والعادات يعرف بها كون الرجل محافظا على أمر المروءة أم لا، أو أنه متجاوز، متهاون، متساهل في أمور بها تحفظ له حشمته وتحفظ له كرامته إلى غير ذلك. وهذه أشياء تختلف من بلد إلى بلد ومن زمن إلى زمن. أمر المروءة أمر ليس مضطردا، فقد يكون في بلد بعض الأعمال من خوارم المروءة، في بلد أخرى ليست كذلك. ففي بعض البلدان أن من مشي حاسر الرأس فإن هذا يخرم مروءته. بلدان أخرى ترى أناسا من ذوي الدين والمروءة والصلاح والتقى رؤوسهم حاسرة، مثلا رجل يأكل في السوق وهو ليس سوقيا، أهل السوق إذا أكلوا في السوق ما يستنكر عليه، إذا أكلوا في السوق ما يستنكر عليه، لأن هذه أحوالهم. أما العالم أو القاضي أو الأمير إذا رأينا في يده يعني خبزا وماشي يأكل في السوق وماشي هكذا، الناس يستنكرون هذا منه، فقد يستنكر الشيء من شخص ولا يستنكر من غيره. والمقصود من هذا كله أننا نريد أن نعرف أن هذا الرجل رجل عنده حشمة، هذه الحشمة تردعه وتزجره من أن يتجرع على الحديث النبوي فيقول عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما لم يكن متثبتا منه، ويعني يحدث بما لم يسمعه أو بما هو غير متأكد منه. لأن الرجل إذا عرف عنه التساهل في العادات يخشى منه التساهل في الرواية. العلماء اشترطوا أن يكون هذا الرجل بعيدا عن أعمال المجان وأعمال السوقة وأفعال التصابي، شيبة كبير وتفعل فعل الصبيان، عالم لك هيئة وهيبة، وإذا جلست تضحك وتلتقط يعني تستلق على ظهرك وتركض بأرجلك، هذه يعني ما تصرفات عالم. هذه الأشياء يعني لا سيما احنا نتكلم مثلا في زماننا، قد يكون في زمن آخر مثل هذا ليس مستنكرا، كما ذكروا مثلا عن سفيان الثوري أنه أحيانا كان يضحك حتى يستلق على ظهره، ولا الإنسان إذا ضحك يرفع صوته كأنه من هؤلاء الحشاشين الذين يجلسون على المقاهي، يضحك الإنسان ضحكة فيسمعها القريب والبعيد. فمراعاة هذه المسائل، وهذا أمر ينبغي لطلبة العلم أن يحافظوا عليه. لا تأتي طالب العلم تتصرف تصرفات قبيحة وتقول ما في دليل يحرمها، لأن مسألة العرف مراعاة العرف وما عليه الناس، ما لم يكن حراما فهذا أمر مراع. فلو جلست أنت مثلا أمام والدك وتمد رجلك في وجهه، تمد رجلك في وجه والدك أو في وجه شيخك أو في وجه من هو أكبر منك سنا أو في وجه أخيك الكبير وتجلس وتمد رجلك في وجهه هكذا، هذا أمر مستنكر عادة. تقول لا أنا ما أترك هذا إلا يعني إذا كان هناك دليل، في الحقيقة هذا من خوارم المروءة، هذا من خوارم المروءة. والعلماء ذكروا ما هو دون ذلك، قال أي الأكل في السوق، لو أن رجل أكل في السوق أو أن يمد رجله في وجه والده، وهذا أمر متعارف عليه. وفي بعض التفاسير في قول الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف، أي أمر بالأمور المتعارف عليها ما لم تكن حرما، والعادات المتعارف عليها. ومراعاة العادات في مثل هذا أمر مهم، طالب العلم لا يتهاون في هذا الشيء. أنت طالب علم وعرفت هذه الفئة التي أنت تنتمي إليها بأنهم لهم عمامة، وأن الواحد منهم إذا مشى يمشي عليه السكينة والوقار، فأن تكون كذلك، وأن تكون كذلك عرفت هذه الفئة بأنها تتحرز عن الشبهات، بالرغم أن التحرز عن الشبهات هو في حق يعني بعض العامة، قد يتساهل في أمر ما لا يتساهل في حق العالم، ما لا يتساهل في حق العالم. كذلك أيضا أنت تمشي يعني في فئة وعرفت بأنك طالب علم، فيكون صمت وهدي طالب العلم عليك. قد تكون هذه الأمور واجبة أو أمور مستحبة أو أمور ما عرفت إلا من عادة هذه الطائفة، فحتى في جهة اللبس، فلماذا استنكروا على الزهري أنه يلبس لبس الجند؟ قالوا كأن إذا رأيته كرأيت شرطيا من بني أمية. ليش؟ لأنه كان يلبس لبس الجنود. قال هذا العالم يلبس لبس البدلة العسكرية، وهذه ما البدلة التي موجودة عندنا، المهم لبس ذلك الوقت عرف به. العلماء لهم لبس، القضاء لهم لبس، الأمراء لهم هيئة، كذلك السوقة لهم طريقة، وإذا مشى الواحد منهم يعني له هيئة أول ما ترى تعرف. فمراعاة هذا الشيء، العلماء احتاجوا أن يراعى هذا كله، كل هذا من أجل الحفاظ على حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من أجل ألا يتجرأ أحد، لأن من تهاون وتجرأ. أنا مرة سمعت، كنت جالسا في مجلس فإذا برجل أنا سمعت عنه خبرا سيئا ما كنت أتصور أن هذا صحيح إلى أن رأيته وسمعته بنفسه. فإذا برجل هذا إذا جلس في مجلس هكذا والعياذ بالله لا يبالي أن يضرط في المجلس، لا يبالي بهذا، فكلما فهذا يقول هذا الدليل، هذا الدليل، هذا ما ما ما كذا. انظروا انظروا كيف مثل هذا الرجل، هل مثل هذا بالرغم ان في ادله في مثل هذا، يعني لما جاء سأل ابن عباس وقالوا ان الرجل منا يشرب النبيذ فتقرقر بطنه حتى يخاف ان يفضح في الناس، دل على ان هذا يعني امر فاضح عند الناس هذا الحال، حتى يخاف ان يفضح احدنا، فيعني ثم اذيه الناس، اليس في هذا اذاء للجالسين السامعين الشامين او غير ذلك؟ فمثل هذه المسائل بارك الله فيكم ما ينبغي لطالب العلم ان يتبجح بمخالفه العادات بدعوى انه متمسك بالدليل، هذا متهاون وغير معظم للادله. لو عظم الادله لعظم المسائل التي هي من المروءات، وعظم المسائل التي هي من العادات الطيبه والعادات الحميده في الناس، عظم هذه المسائل، فان هذا من تعظيمه للادله، وهذا من تعظيمه لما كان عليه اهل العلم. الرجل من اهل العلم كان الناس يجلسون في مجلسه كان على رؤوسهم الطير، هكذا عرفنا العلماء وقرانا في تاريخ في تراجم العلماء راينا الا هذا. فياتي بعد ذلك من يستخدم العلم في غير موضعه ويطلب الدليل في غير بابه، وكأن الدليل يحتاج مثلا نحتاج في كل مسألة من خوارم المروءة نصا نبويا فيها، فما لم يكن فلا نبالي. لا، احتاج العلماء أن يرجعوا إلى العادات ومراعاة العادات وغير ذلك. فهذا بارك الله فيكم من مسائل المروءة التي يتكلم عنها العلماء. فيقول المراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. بعضهم يعترض على هذا التعريف في اعتراضات كثيرة، يقول لو أنه من له ملكة تزجره عن مقارفة الكبائر وصغائر الخسة، كبارك الله فيكم كتطفيف يعني كسرقة لقمة أو سرقة تمر أو غير ذلك، هذه ترجع للمروءة، هذه كلها ترجع للمروءة، ولا أرى غبارا على ما ذكره الحافظ رحمه الله. ثم قال والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة، اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. والعلماء يضيفون لذلك ألا يجاهر بصغيرة، فإن المجاهر بالصغيرة لا يؤمن في حقه أن تصير في حقه كبيرة، لأن المجاهرة والتهاون أو الاستهانة والتساهل في أمر الكبائر قد يكون كبير في أمر الصغائر قد يكون كبيرا والعياذ بالله. ثم قال والضبط، طيب نقف عند الكلام على الضبط إن شاء الله ونتم في درس آخر. لا، ليس معنى قول الحافظ وقول غير من العلماء الذين يعرفون العدل بهذا التعريف، وعندما يقول لا يغتر في عن كذا تجنب الكبائر ويأتي ما أمر الله وينتهي عما نهى الله، هذا تعريف العلماء، ليس معنى ذلك أنه لا يعصي الله، ليس معنى ذلك أنه لا يعصي الله، إنما المراد بذلك أنه إن عصى الله لا يصر على المعصية، إنما وإذا كانوا يقولون لا يصر على صغيرة فكيف بالكبيرة، فكيف بالكبيرة، فمن وقع واستغفر ثم عاد واستغفر فالحديث معروف ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة، فهذا لا ينقض التعريف. لكن الذي يظهر لي أن هنالك إرادا، وهو أيضا من كلام الصنعاني على هذا الكلام عندما قال العدل الذي لم يقع في شرك أو فسق أو بدعة، معلوم أنهم رووا عن أهل البدع، معلوم أنهم رووا عن أهل البدع، وللعلماء تفصيل في رواية المبتدعة، علماء تفصيل معروف ومشهور في رواية المبتدعة، فقوله لم يقع في فسق أو شرك أو بدعة، أما الشرك فموضع اتفاق، وأما الفسق الذي هو مبناه الشهوة هو أيضا موضع اتفاق، من كان يقع في المعاصي ولا يتراجع عنها، لأنه ما يسمى فاسقا لمجرد أن يقع في معصية، إنما يصير فاسقا إذا كان الفسق له ديدنا، الفسق له ديدنا. فإذا كان الرجل يعني يصر على كبيرة من كبائر بارك الله فيكم الشهوات كالسرقة والزنا وأكل الربا وقذف المحصنات وإساءة المعاملة مع الجار أو أكل حرام أو نحو ذلك أو يفرط في صلاته أو نحو ذلك، فهذا لا يروى عنه باتفاق، لا يروى عنه باتفاق كما مر بنا من قبل. وأما المبتدع فالعلماء فيه تفصيل، بالرغم أن البدعة نوع فسق، بالرغم أن البدعة نوع من أنواع الفسق، لكن من كان في البدعة عن تدين وعن قصد للخير فهذا وإن كنا نسميه مبتدعا فاسقا لكن دينه وأمانته يمنعانه من أن يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. فلا بد من التقييد، لا بد من تقييد قولة أو بدعة، يعني ما لم يكن داعية بدعة كبرى مثل الجامع بن صفوان عمرو بن عبيد بشر المريسي إلى غير ذلك، أو كذلك أيضا ما لم يكن قوله بالبدعة عن هوى، إذا كان قوله بالبدعة عن هوى أو عن مسائل المصالح أو غير ذلك فهذا أيضا هو الفاسق، هذا هو الفاسق الذي يسترد روايته. أما إن كان مبتدعا وأوقعه في البدعة تنزيه الرب، قصده تنزيه الرب وقصده حماية الدين وقصده الدفاع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا الذي العلماء في تفصيل لا نطلق القول بأنه ليس بعدل. هو قد لا يعني، ولذلك العلماء يفرقون بين الفسق الذي مبناه الشهوة أو مبناه على الشهوة والفسق الذي مبناه الشبهة، وهذا يسمى فساق، وهؤلاء يسمون فساق التأويل، فساق التأويل الذين وقعوا في الفسق عن تأويل، وقعوا في الفسق عن تأويل. والحقيقة كما ذكر الذهبي رحمه الله أننا لو رددنا رواية المرجئة للإرجاء ورواية القدرية للقدر ورواية آل كذا كذا ورواية كذا وكذا ما بقي لنا شيء أو إلا الشيء النادر، وكما يعني ذكر رحمه الله تعالى. فلابد أن يقيد القول هنا أو إطلاقه هنا بمسألة البدعة. دعوني أعلم على هذا أيضا. فبعد أن تكلم الحافظ رحمه الله عن تعريف الحديث الصحيح شرع في بيان قيود هذا التعريف وشرح هذه الفصول أو هذه القيود، فتكلم على العدل وفسر العدالة، ثم تكلم عن الضبط فقال ضبط صدر أي حفظ، ضبط الصدر وضبط الحفظ، وبعضهم يقول ضبط الفؤاد، وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. هكذا عندكم في النسخ يثبت أو يثبت أو يتثبت، عندكم هكذا مضبوطة؟ والمعنى واحد يعني ما في، هو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، وبهذا يكون الرجل ضابطا إذا سمع شيئا من الحديث النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام وطلب منه أن يروي هذا الحديث فإنه يؤديه كما سمع أو كما تحمله. فحالة السماع تسمى تحمل، وحالة الإملاء أو العرض أو نحو ذلك تسمى أداء. فالرجل يكون ضابطا إذا كان كذلك، أما إذا كان يسمع الشيء نفيما أما إذا كان يسمع الشيء فإذا أراد أن يأتي به قدم فيه وأخر أو غير فيه وحرف فلا يكون بهذا ضابطا. ولا يشترط في الضابط أنه إذا سئل عن جميع محفوظاته أن يأتي بها دفعة واحدة، هذا لا يشترط. ولا يشترط أيضا أنه إذا حفظ كتابا أنه إذا طلب منه فيرويه على الوجه، هذا أيضا لا يشترط، فإنه لا يقوم بهذا إلا أثذاذ الحفاظ، يعني قلة من الحفاظ الذين يعني عرفوا بهذا الشيء، أن الواحد منهم إذا قيل له حديث فلان عندك فأتي به، أتى به على الوجه، أو الكتاب الفلاني يأتي به على الوجه، هذا نادر من الناس الذين يقومون بهذا. وإلا المطلوب من الحافظ أو الضابط أنه إذا سئل عن حديث، هذا الحد الذي به يكون الضبط، زيادة عن ذلك مسألة فيها يعني من باب زيادة الخير، إذا سئل عن حديث وليس من حديثه لا يقول نعم من حديثه، لا يلتبس عليه الأمر فيدخل حديث غيره عليه ولا يشعر، إذا كان كذلك فليس بضابط. أما إذا سئل عن الحديث فقال نعم هذا حدثني فلان ويسوقه، أو نعم حدثني فلان لكن بدون هذه اللفظة التي فيه، هذا هو الحد الذي به يعرف الضبط. بل كثير من الحفاظ ما يحسن غير هذا، الإمام مالك بن أنس كان حبيب بن أبي حبيب يخطرف عليه وهو يقرأ، كان يقلب الورقتين والثلاث، ولا شك أن هاتين ورقتين أو هذه الثلاث فيها أحاديث، ومع ذلك مالك وهو كتابه الموطأ ما يتنبه أنه قد يعني قد قفز بابين أو ثلاث أبواب أو نحو ذلك، وهو كتابه وكم يقرأ عليه، فهو ما يشرف هذا. لو اشترفنا هذا في الضابط ما سلم لنا كثير من الأئمة، ما سلم لنا كثير من الأئمة أنه لا يكون ضابطا إلا أن يأتي بالحديث دفعة واحدة، أو لا يكون ضابطا إلا أن يسرد الكتاب على الوجه، هذا غير صحيح. إنما المطلوب منه أنه إذا طلب منه الحديث الفلاني يأتي به، الحديث الآخر يأتي به، أو ربما يطلب منه الحديث وينساه، ومن نسي شيئا فلا يحدث به. الراوي إذا كان ينسى غير الراوي الذي يهم، الوهم غير النسيان، من نسي شيئا لم يحدث به أصلا، وهذا النسيان ما يعني يسلم منه أحد، ما يسلم منه أحد، فليس كل من قيل فيه ينسى يقال يهم، إنما الوهم إذا حدث بغير حديثه حدث بغير حديثه. وإلا فجماعة من الحفاظ وجماعة من الأئمة كانوا يحدثون بالحديث وينسونه ثم يسمعونه من تلامذتهم، أحيانا يتذكرونه وأحيانا لا يتذكرونه، فأحيانا يتذكرونه ويقول نعم هذا حديثي، وأحيانا لا يتذكرونه ويقول حدثني فلان عني. فمن نسي لا يخشى منه، لماذا؟ لأنه ما يحدث بما نسيه، فلا يخشى منه أنه يقول على رسول الله عليه الصلاة والسلام ما لم يقل. لكن الواهم هو الذي يظن أن الحديث على الوجه الفلاني وليس كذلك عنده، فيحدث به على غير الوجه الذي تحمله به، يحدث به على غير الوجه الذي تحمله به. فلا يشترط في الضابط أن يأتي بما يحفظ دفعة واحدة، لا يشترط في الضابط ألا ينسى، إنما يشترط فيه ألا يكون صاحب أوهام، فإن وهم وظهر هذا في حديثه اختل ضبطه ونسب إلى الوهم ولا ينسب إلى الضبط. فأقول يقول هنا رحمه الله ضبط الصدر، وهذا ضبط الصدر إذا كان سيحدث من صدره، أما إذا كان سيحدث من كتابه فلا يشترط أن يكون عنده ضبط صدر، أما إذا كان سيحدث من حفظه فلا بد أن يكون عنده ضبط الصدر أو ضبط الحفظ أو ضبط الفؤاد على يعني، وكله بمعنى إن شاء الله. قال هو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء أو متى طلب منه، متى شاء هذا أدق وأشمل من قول من يقول متى طلب منه، لأن قد يطلب منه قد يعني يحدث الرجل بدون طلب، هو يأتي المحدثين ويقول أحدثكم بحديثي كفلان الذي يصف أنه سمح في الرواية، فلا تطلب منه الرواية إنما هو يحدث بها، هو شاء التحديث وأراد التحديث لكن لم يطلب منه. فالقول بأنه متى شاء أشمل، فيشمل حالة ما إذا طلب منه أن يسمع لهم او ان يعني يملي عليهم، او اذا اختبروه وارادوا منه ان يعرفوا حفظه او غير ذلك. وكذلك ايضا يشمل حالة التي تكون عن بذل منه دون طلب من الغير. قال وضبط كتاب وهو صيانته لديه، صيانته حفظه، حفظه ويعني منع اي عبث يصل اليه، صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه الى ان يؤدي منه. وقول صيانته لديه ايضا هذه فيها مجال للبحث. هو المطلوب في المحدث الذي ضبطه من قبل كتابه ان كان في تفصيل، ان كان ليس من الحفاظ وليس عنده ضبط كتاب، ضبط صدر، فلا يفرط في كتابه، لا يخرج كتابه من عنده. اما ان كان حافظا واخرج كتابه من عنده فلا يضره ان حدث من كتابه. لماذا؟ لانه يقابل ما في الكتاب على ما في الحفظ، فلو ادخل في الكتاب شيء ليس منه لتنبه له وعرفه. هذا بخلاف الذين ليس عندهم ضبط، اذا اعاروا الكتب ياتي التلميذ يقول لشيخ اعطيني كتابك من اجل ان انسخ الاحاديث التي ستمليها علينا في المجلس مثلا المقرر في يوم كذا. فاذا اعطى كتابه فقد يدخل بعض هؤلاء التلامذة في الكتاب ما ليس منه، قد يغير احيانا النقطة، النقطة من فوق الى تحت، او تنتقل من سنة الى سنة تغير في المعنى تغييرا فاحشا. فاذا جاد بالكتاب فان لم يكن ضابط حفظ فهذا يؤدي الى الاخلال بكتابه والاخلال بضبطه الذي عنده. اما اذا كان ضابطا متقنا مثل ابي زرعة ومثل فلان ومثل فلان فلا يضره ان يعطي الكتاب، لان الكتاب ان رجع اليه كما هو فلا اشكال، وان رجع اليه وقد تغير فيه شيء فانه يستطيع بضبطه وحفظه ان يميز ماذا جرى في الكتاب او ماذا طرأ على الكتاب. فقول هنا وضبط كتابه وصيانته لديه، كلام هنا على من ليس عنده الا ضبط الكتاب، الذي ما عنده حفظ هو لابد ان يفعل هذا، لكن الذي عنده حفظ ما نستطيع ان نقول له ان كتابك ليس منضبطا او ليس مضبوطا اذا اعار الكتاب. فلا يزال المحدثون يعيرون الكتب، لكن المحدثون اتخذوا طريقة فيها يعني سلامة من هذا المحظور، وفيها ايضا استمرار الخير وبذله للناس، وذلك انهم نسخوا على الاصول فروعا. من كان عنده اصل كتاب فنسخ عليه فروعا، وعلى ذلك اذا جاء التلميذ يطلب اعاره النسخة، اعاره النسخة التي هي الفرع، واما الاصل فهو عنده. لان يعني طريقة المحدثين في حالات يعني ذكرتها الكتب وحكت لنا هذه الحكايات، يأتي جماعة من المحدثين الى الشيخ يقولون نريد ان نسمع حديثك او ان تقرأ علينا او ان يقرأ عليك، المهم ناخذ عنك الحديث الفلاني او الجزء الفلاني، فيعطيهم النسخ ينقلون في كتبهم من اجل اذا جاءوا، من اجل اذا جاءوا ان كان الشيخ سيقرأ من كتابه فكل يقابل في نسخته، يقابل في نسخته ما يسمعه من الشيخ ويقابل ما عنده، وان كان الشيخ سيقرأ عليه من احدهم فهم يتابعون ايضا ما يقرأه القارئ في كتبهم، من اجل اذا اصاب الشيخ ذهول مثلا والتلميذ يقرأ وانتقل بصره من سطر الى سطر، او قدم او اخر، او قرأ الشيء باعتبار الجادة التي تجري على اللسان وليس كذلك، فان التلامذة جميعا ما سيسكتون، ان سكت بعضهم ما سكت الباقون، وان ذهل الشيخ ما ذهل بقية التلامذة، وهكذا. فاستفادوا من مسألة النسخ، احسن ما يقال لا ما نبعث الاصل الذي عندي، وقم يا فلان اقرأ مثلا من نسخة معي والبقية ما تسمع ولا تقابل. هذا الذي حدث في قراءة حبيب نابي حبيب في الموقف، لما كان يقرأ على مالك كان يمنع الناس يقابلون، يقول واحد منكم يفتح النسخة التي معه، يمنعه من اجل انه يقرأ، ولعل مالك ان يحسن الظن به فكان يسمح بذلك، يخطرف سك مجموعة اوراق ويقلبها وعلى اساس يقول خلاص قد قرانا الموطأ، خلص الموطأ بسرعه وقراناه. ولذلك يعني طعن العلماء في من روى عن مالك الموطأ من قراءة هذا الرجل، من قراءة هذا الرجل. فأقول صيانة الكتاب لدى المحدث تشترط، تكون شرطا في صحة روايته إذا لم يكن عنده ضبط صدر. أما إذا كان عنده ضبط صدر يميز ما طرأ على كتابه فهذا يعني الأمر في ذلك فيه سعة. قال رحمه الله: وضبط كتاب وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه. وقوله يصححه وصححه أي أنه يقابل هذا الكتاب على أصول المشايخ الذين نقل عنهم، وإن التبس عليه شيء سأل الشيخ، وكذلك أيضا يراعي مسألة النقاط، العلماء يسموها الإعجام، يشوف مسألة النقاط وغير ذلك حتى لا يدخل عليه حديث في حديث أو لا يلتبس هذا من ذاك إلى غير ذلك. فيعني يكتب هذا ويصححه إلى أن يؤدي منه. وقوله إلى أن يؤدي منه هذا يعني يكون شرطا في حق من ليس عنده ضبط إلا ضبط الكتاب. وأما الحفاظ فيستحب لهم أنهم إذا قرأوا حديثهم أو قرأ عليهم أن يطلعوا على كتبهم أيضا، فإن الحفظ خوان، فإن الحفظ خوان. هذا على سبيل الاستحباب في حقهم لا على سبيل الإلزام. وإلا كم من محدث يحدث من صدره ولا ينظر في كتابه. عندنا هنا في الحاشية شيء عبارة عن اعتراض من قاسم ابن قتلو بغى على الحافظ، والحق أن له اعتراضات كثيرة على الحافظ، وتشعر في بعض هذه الاعتراضات أو في كثير منها شيء من التمحل والعبارة الشديدة على الحافظ ابن حجر، بالرغم أنه تلميذه وما هكذا ينبغي أن يكون التلميذ مع شيخه. لكن على كل حال ننظر في هذه الانتقادات، ما كان حقا فيقبل وما لا فيرد عليه. فيقولون: قوله الضبط ضبط صدر وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضار ما تشاء. قال: قلت إن كان هذا هو التام فلا تتحقق المراتب، فإن من لم يكن بهذه الحيثية فهو سيء الحفظ أو ضعيفه وليس حديثه بالصحيح. ثم الضبط بالكتاب لا يتصور فيه تمام وقصور، وبالجملة ففي التعريف تجهيل. يعني فيما ذكره الحافظ كلام شبه إحالة إلى أمور غير منضبطة وأمور مجهولة. ففي التعريف أي في تعريف للصحيح أمور فيها يعني تجهيل وإحالة إلى مجهول وعدم معرفة الأمر الذي هو يريده بدقة، أو تتداخل الأنواع ولا تتميز، أو بهذا المعنى. أقول ما قاله رحمه الله ليس على يعني ما أراد، أو ليس على ما ظهر لنا من أنه انتقاد وجيه. وذلك فإن قوله إن كان هذا هو التام، ضبط الصدر إن كان هو التام فلا تتحقق المراتب، فإن من لم يكن بهذه الحيثية فهو سيء الحفظ أو ضعيفه. هو الذي أوقعه في هذا الإيراد أنه جعل القسمة ثنائية، إما تام الضبط وإما سيء الحفظ. عند الحافظ قسمة أخرى وهي خفيف الضبط، عند الحافظ وعند العلماء خفة الضبط، وهي منزلة بين سوء الحفظ وبين تمام الضبط. فلا يلزم من كون الرجل ليس تاما للضبط أو ليس تام الضبط أن يكون سيء الحفظ، لا يلزم من كون الرجل تام الضبط أنه ليس تام الضبط أن يكون سيء الحفظ. فعندنا رجال الحديث الحسن ليسوا بضعيف في حفظهم، ليسوا بضعيف الحفظ وليسوا بسيء الحفظ، ولكنهم خفيفوا الحفظ. وإيش المعيار أو الحد الذي نميز به بين تام الضبط وخفيف الضبط وضعيف الضبط؟ هذا المعيار نعرفه بكلام أهل العلم في الرواة، فإن قالوا ثقة أو ثقة حافظ علمنا أنهم يعنون تمام الضبط، وإن قالوا صدوق أو لا بأس به علمنا أنهم يعنون خفة الضبط، وإن قالوا ضعيف أو سيء الحفظ أو صاحب أوهام علمنا أنهم يعنون ضعف الضبط أو اللين أو سوء الحفظ إلى غير ذلك. فعندما يقول حافظ يعني الضبط هو أن يثبت ما سمعه، لا شك أنه يتكلم على ضبط التام، إن كان هو التام لا شك أنه يتكلم على هذا. فإنه يشرح في قيود الحديث الصحيح قيود هذا التعريف، فلا يحتاج أن يقول إن كان يعني، فلا شك أنه يعني هذا. فقوله هنا إن كان هو التام فلا تتحقق المراتب، لأنه يريد أن يقول ما لم يكن تاما فهو سيء الحفظ، وأنت يأتي عنك الحسن ويأتي عنك الضعيف ويأتي عنك كذا، المراتب الآن إذن ما تحققت. ليس الأمر على ما يقول كما سمعتم، فإن هناك قسمة ثالثة أو هناك مكان أو مرتبة بين المرتبتين. قال فإن لم يكن بهذه الحيثية، ليس تم الضبط وسيء الحفظ أو ضعيفه، قد سمعتم ما فيه، قال وليس حديثه بالصحيح، هو صحيح سيء الحفظ وضعيف الحفظ، ليس حديثه بالصحيح ولا بالحسن ولا بالحسن لذاته، لكن خفيف الضبط، وإن لم يكن حديثه صحيحا فهو حسن الحديث. قال ثم الضبط بالكتاب لا يتصور فيه تمام وقصور، هذا أيضا غير مسلم له، ضبط الكتاب يختلف كما أن ضبط الحفظ المراتب مراتب التمام تتفاوت، فكذلك أيضا في ضبط الكتاب مراتب التمام تتفاوت مراتب التمام تتفاوت. عندنا في الحفظ يقال ثقة ويقال ثقة حافظ، ويقال أوثق الناس أو أمير المؤمنين في الحديث، هذه كلها عبارات ضبط تام، لكن هي متفاوتة فيما بينها. الثقة الحافظ أعلى من الثقة، أوثق الناس أعلى من الثقة الحافظ، أوثق الناس أعلى ممن يقال فيه ثقة حافظ فقط. فالكلام هذا أيضا انقله إلى أمر الكتاب وضبط الكتاب، يعني ضبط الكتاب ليس حدا واحدا، إن اختل عنه فيكون بذلك منتقلا إلى المردود أو الضعيف. عندنا مثلا كتاب غندر، كتاب غندر مدحوه مدح الرفيع في شعبة في حديث شعبة، ففي بعض المحدثين كتبهم غاية في الضبط والتمام، بعض المحدثين كتبهم غاية بلغت الرتبة العالية في باب الضبط لكثرة الإعجام، وإذا شك في حديث ضرب عليه، وإذا شك في شيء ضرب على ما قبله وما بعده، وصيانته التامة وعدم إخراجه وإن كان يجوز أن يخرجه. فكلما كانت هناك مبالغة في الحفظ للكتاب كلما كان أقرب إلى الدرجة التي هي أعلى التمام. فكذلك من لم يكن كذلك فهو ينزل أيضا وإن كان في التمام، من لم يكن كذلك ينزل وإن كان في التمام، وهكذا يتدرج شيئا فشيئا إلى أن يكون عنده شيء من التساهل، لكنه تساهل خفيف في أمر كتابه، هذا أيضا ما يخرجه عن حيز الاحتجاج به. فإذا بدأ التهاون والتخليط وعدم التمييز إلى غير ذلك، هذا هو الذي سيء الضبط في كتابه، وكتابه لا يوثق به أو لا يطمئن إليه ولا يؤخذ عنه. فكلام على صاحب الحاشية وكأن تمام الضبط في الكتاب خيط رفيع وخيط دقيق، دونه يكون الكتاب في حيز الضعف أو حيز الرد، ليس كذلك. والذي يراعي ألفاظ أهل العلم وكلام أهل العلم كلامهم في الرواة على كتبهم، وقد يقدح في شيء من في كتاب الراوي ولا يقدح فيه كله، كحديث من حفظه يقدح في حديثه ولا يقدح في بقيته، وقد يقدح مثلا في مجلس من مجالسه ولا يقدح في كل حديثه، وقد يقدح مثلا فيما كتبه في حضور فلان، كما قال مثلا في قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد لما كتب عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل فيما حديث تقديم الجمع جمع تقديم الصلاة جمع التقديم، فلما كانت هناك نكارة سألوه كتبت هذا مع من؟ قال في حضور خالد المدائن، فعرفوا العلة، قالوا إذن هذا هو يعني سبب ضعف الحديث. طيب هل طعن في كتاب، هل طعن في كتاب قتيبة بن سعيد طعنا تاما؟ لا، كما يجري في الحفظ يجري في الكتاب، كما يجري في الحفظ يجري في الكتاب. قد يؤخذ على الرجل بعض حديثه الذي في كتابه، قد يكتب الرجل في مجلس من المجالس كتابة غير دقيقة، قد يحدث له شغل، قد يفوته من كلام شيخه حرف فيأخذه من زميله أو من جليسه أو غير ذلك، وهذا لا شك يؤخذ عليه، هذا لا شك يؤخذ عليه، لكن على أننا ننزل بعد ذلك الكتاب في حيز الضعف أو في حيز الرد هذا غير صحيح. فما يقول ابن قتل بغى بأن لا يتصور قصور وتمام في ضبط الكتاب، هذا كلام ليس على إطلاقه في الحقيقة، والأمر فيه كما سمعتم تفصيل، بارك الله فيكم. قال هنا وقيد حافظ يقول وهو يتكلم على امر التمام على امر الضبط قال وقيد بالتام إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك ثم تكلم على قيد الاتصال فقال والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه سمع ذلك المروي من شيخه قوله ما سلم من إسناد سلم إسناده من سقوط فيه هذا كلام صحيح هذا كلام صحيح فإن الرواية لا تكون متصلة بين التلميذ والشيخ مع وجود واسطة قد سقطت فإذا كان مثلا علي يحدث عن إبراهيم مع أنه ما سمعه من إبراهيم إنما سمعه من أحمد وقال علي عن إبراهيم مباشرة فلا شك أن هذه الرواية غير متصلة هذا الاتصال بما يعرف يعرف بكلام أهل العلم يعرف بكلام أهل العلم فيه لأهل العلم كلام عبارة عن قواعد وفيه لأهل العلم كلام عبارة عن تنصيص في حال الراوي مع شيخه فمن مثلا مسائل القواعد أن يقول مثلا أن هذا الرجل أدركه أدركا بينا إذا أدركه أدركا بينا ولد هذا وطلب العلم في حياة شيخه فهذا إدراك بين وكلاهما في بلد واحد أو في بلدين قريبين من بعضهما ليس أحدهما في أقصى الشرق والآخر في أقصى الغرب وكان في ذلك الزمان الاتصال بين الشرق والغرب فيه صعوبة بالغة فيه صعوبة بالغة قد ينشأ العالم في الغرب ولا يأتي إلى الشرق اللهم إلا لحج وربما لا يحج بعضهم كما ذكر عن ابن حزم وقد ينشأ العالم في الغرب في الشرق ولا يذهب الغرب وهذا كثير أما حاجة أهل الغرب للشرق من أجل كثرة العلماء ومن أجل بارك الله فيكم الحج والعمرة وغير ذلك فهي أكثر من حاجة أهل الشرق للغرب هي أكثر من حاجة أهل الشرق للغرب ولذلك كانت الرحلة من الغرب إلى الشرق أكثر منها من الشرق إلى الغرب فالشاهد من هذا العلماء وضعوا قواعد فإن أدركه أدراكا بينا نعم إن روى عمن هو أكبر منه فمن باب أولى أن يروي عنه هذا يعرف به الاتصال أو يعرف بالتنصيص يقال فلان سمع من فلان فلان سمع من فلان فلان أو بالإسناد الصحيح أن يقول الإسناد أن يأتي الإسناد عن فلان قال سمعت فلانا ولا يطعن في ذلك أحد من الأئمة فيقول حافظ رحمه الله المتصل أي الإسناد المتصل أو الحديث المتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه بحيث يكون كل من رجال سمع ذلك المروية من شيخ ما يختفى ليش ما يقول ليش ما قال بحيث يكون كل من رجال سمع من شيخه هذا غير كافي لأن قد يسمع من شيخه بعض الأحاديث ولا يسمع البعض الآخر إنما الحديث بعينه الذي نحن بصدده أن يكون قد سمعه من شيخه أما لو قال بحيث يكون كل راو سمع من شيخه وسكت عند هذا هذا غير كافر ليش الاحتمال انه سمع بالجملة لا في هذا الحديث بعينه وهذه صورة التدليس وهذه صورة التدليس فان المدلس سمع من شيخه بعض الاحاديث والبعض الاخر لم يسمعه او البعض الاخر لم يسمعه وانما اتى بصيغة محتملة كقوله عن او قال او ذكر او حدث او نحو ذلك موهما انه سمعه او انه سمع ذلك بعينه فلا بد ان يكون سمع هذا الحديث بعينه من شيخه بدون واسط في بعض العلماء اعترض على الحافظ بهذه الكلمة وقال هذه العبارة غير دقيقة فان الرجل قد يسمع الحديث من شيخه ثم يسمعه بواسطة وينسى انه سمعه من شيخه ثم يسقط الواسطة ويحدث به عن شيخه ويحدث به عن شيخ وعبارة الحافظ على هكذا يقول المعترض لم تمنع دخول هذه الصورة الحق ان هذا امر فيه تكلف فيه تكلف وعبارة الحافظ لا غبار عليها فان الحافظ عندما يقول ان يكون سمع ذلك المروي من شيخه فلو فرض انه سمع ذلك المروي من شيخه ثم نسي انه سمعه من شيخه ثم سمعها عن رجل آخر عن شيخ تحدث به عن شيخ مباشرة. هذه الحالة ما فيها انقطاع من حيث الحقيقة ومن حيث الواقع، لأنه سمعه من شيخ. أما بالنسبة للرجل الذي يتعمد هذا، هذه مسألة أخرى الذي يتعمد أن يروي عن شيخه ما قد نسيه أو ما قد نسي أن شيخه حدثه به ويتعمد ذلك، هذه مسألة قد تطعن في عدالته. أما من حيث الاتصال، الاتصال ثابت، من حيث الاتصال، الاتصال موجود، لأن الحقيقة والواقع أنه سمع من شيخه هذا الحديث. كونه نسي أو لم ينسى، هذه قضية أخرى، في انقطاع. الحقيقة والواقع أنه سمع من شيخه هذا الحديث، كونه نسي أو لم ينسى، هذه قضية أخرى. لكن ما يستطيع أحد يقول فيه انقطاع، لأن الفرض أنه سمع ثم نسي ثم سمع بواسطة ثم حدث عن الشيخ الأعلى بدون ذكر الواسطة. نحن نقول متعمد ذلك قد يطعن في عدالته ويتهم في عدالته، أو يكون هذا أمر يرجع إلى التدليس، هذا الأمر يرجع إلى التدليس. لكن من حيث الاتصال، هو واقع أم لا؟ ألسنا قد افترضنا في المسألة الأولى أنه سمع من شيخه هذا الحديث بعينه؟ ولذلك في الحقيقة الإرادة على الحافظ في مثل هذا إرادة ليس في محله من جهة الاتصال، من جهة الاتصال. قال هنا: والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه، بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه. هذا الاعتراض هو من المناوي في اليواقيت والدرر، أقرأه. يقول رحمه الله: ولو قال من شيخه فيه، يريد أن يقول بحيث أن يكون كل راو من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه فيه، يريد أن يقول هذا، يريد زيادة فيه. قال: كان أولى، وقد يسمع من شيخه الحديث ثم يطرأ عليه علة بنحو مرض فينسى بسببه مسموعة، فيضطر إلى سماع ذلك الحديث بواسطة عن شيخه، ثم يسقط الواسطة، أو تسقط الواسطة، يعني لعل أيضا تسقط عن نسيان أو عن ماذا ما أدري، ويأتي بلفظ محتمل، هذا هو التدليس، لعل يعني يريد أن يسقط الواسطة، لكن كتب عندها كذا، فقد صدق أنه سمعه من شيخه. فقول المصنف ما سلم إسناده من سقوط جيد، لولا قوله بعده بحيث إلى آخره، لكن قوله غير معلل يخرج ذلك، انتهى. قلت: ولا حاجة لما قال المناوي رحمه الله، فكلام أو عبارة الحافظ تمشى ولا غبار عليها. ثم قال الحافظ بعد ذلك: والسند قد تقدم تعريفه. وتعريف الحافظ السابق لمسألة السند، قال: حكاية طريق المتن. واعترض عليه بأن حكاية طريق المتن هو الإسناد لا السند، هو إسناد الشيء، عدو الشيء، حكاية طريق المتن. أما السند فهو طريق المتن، هو طريق المتن، السند طريق المتن، وأما الإسناد هو حكاية هذا الطريق. اعترض عليه بهذا، وعند من يرى أن الإسناد والسند بمعنى فلا غبار على ذلك، لكن ليس كل ما يقال فيه إسناد يقال فيه سند، ليس كل ما يقال فيه إسناد يقال فيه سند، فالإسناد قد يكون سندا وقد لا يكون. ثم قال هنا رحمه الله: والمعلل لغة ما فيه علة. المعلل، وقال: ولا يكون من غير، ولا يكون شاذا ولا معللا. قال: المعلل لغة ما فيه علة، واصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة، واصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة. وقوله خفية أخرجت العلة الظاهرة، مثل الانقطاع الظاهر، ومثل ضعف الراوي وجهالته، ومثل تهمة الراوي في عدالته إلى غير ذلك، فهذه علة ظاهرة. إذن قوله علة خفية مقصود بها علة خفية على الطلبة، أما على الأئمة لا، ليست علة خفية على الأئمة، فإنهم هم الذين يستخرجونها، وهم الذين يظهرون العلة الخفية لمن لا يحسن أن ينقش عليها وأن يبحث عنها ويأتي بها. فقول هنا علة خفية أي عن المبتدئين وكذلك أيضا عن العوام أو عن المحدثين الذين لم يشتغلوا بهذا الفن باب العلل، إنما هم محدثون يرون، ما عندهم دراية، إنما عندهم رواية، ما عندهم دراية إنما عندهم رواية. هذا المراد هنا بقوله علة خفية. وقول قادحة أخرج العلة التي هي ليست قادحة، فليست كل العلل قادحة. هناك علل لا تقدح، كأن يدور الإسناد على ثقة، أو أن يختلف صحابي الحديث، واحد يرويه من مسند حذيفة والآخر يرويه من مسند أبي موسى، فهذه وإن رجحنا أنه من مسند أحدهما فهذه علة لا تقدح، لأن الصحابة كلهم عدول ومأخوذ روايتهم، سواء كان حذيفة وكان أبا موسى أو كان أبا هريرة أو عائشة أو نحو ذلك، كل هذا مأخوذ روايته. كذلك أيضا إذا اختلف الشيء، اختلف على شيخ فروى الحديث بوجه عن شيخ ثقة، ورواه بعض تلامذته عنه عن شيخ آخر رواه ثقة، وإن كنا سنرجح هذا أو ذاك حيثما دار الحديث دار على ثقة، هذا أيضا من العلل التي لا تضر. كذلك أيضا طيب، فهذا من العلل الخفية التي لا تقدح، وليس كل اختلاف يقدح، حتى إن بعضهم يقول حديث صحيح مضطرب، يعني بالاضطراب اختلافا فيه، لكن ما يعني أن هذا الاختلاف قادح، ولذلك صحح الحديث. فيقول ما فيه علة، واصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة، ما فيه علة خفية قادحة. ثم قال والشاذ لغة المنفرد، أي المنفرد عن غيره، يأتي تلميذ عن الشيخ ويروي الحديث بوجه، وبقية التلامذة لا يرونه من هذا الوجه، إنما يرونه بوجه آخر، فيصح أنه شذ عنهم، انفرد عنهم. واصطلاحا ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه. قوله هنا ما يخالف، المخالفة ليس معناها التضاد، وليس معناها التنافي، ليس معنى المراد بالمخالفة هنا المخالفة التي لا يمكن الجمع بين رواية يعني الراوي ورواية غيره، لا ليس كذلك. فإننا لو فهمنا المخالفة على هذا المعنى ما يكاد يكون هناك حديث شاذ في الدنيا، فالجمع بين رواية الراوي ورواية الجماعة أو بين رواية الثقة ورواية الأحفظ منه على سبيل العموم والخصوص والمطلق والمقيد ونحو ذلك، هذا ممكن وميسور. والذي ينظر في كتب الأئمة وفي أحكام العلماء على الأحاديث بالعلل والشذوذ والغرابة ونحو ذلك يرى أن أكثر هذه الأحاديث، يرى أن هذه الأحاديث، ما أقول أكثرها بل أقول الذي أعلمه كل هذه الأحاديث فيما أعلم، لا تضاد بين الثقة والأوثق، ولا تضاد بين القليل والأكثر، يمكن الجمع بين هذا وذاك على أي وجه من وجوه الجمع. ومع ذلك رأينا كلام العلم متواترا في الإعلال بعلة الشذوذ. فإذا الشذوذ إذا فهمنا المخالفة بهذا المعنى فقد صادرنا أحكام العلماء ووضعنا قواعد غير القواعد التي يسير عليها أئمة النقد، وقواعد أئمة النقد معتمدة لا نستطيع أبدا أن نخرج عنها. لماذا؟ لأنهم هم أهل الشأن، هم أهل الشأن، والخروج عن أهل الشأن جناية. إذا خرجت عن أهل الشأن واخترعت قواعد من عندك فقد جنيت على هذا العلم، ولا شك أن كلام الأوائل هو المعتمد وهو المقبول وما دونه مردود. فإذا لابد أن نفهم المخالفة بهذا المعنى. إيش المخالفة؟ إذا روى الراوي المقبول الذي هو ثقة أو صدوق الذي هو من رجال الصحيح أو الحسن رواية خالف فيها الجماعة أو خالف فيها من هو أوثق منه، بمعنى أنه زاد زيادة تحمل حكما جديدا، زاد زيادة فيها زيادة معنى، وإن كان من الممكن أن هذا المعنى أو هذه الزيادة يمكن جمعه بينه وبين الأصل. فإذا كان فيها زيادة معنى فهذه هي التي تسمى زيادة، وهي التي تخضع لهذا القانون، قانون الترجيح بين هذا الراوي وبين مخالفه. فإن كان مثله يقبل منه ذلك في هذا الموضع أي مع وجود المخالف فهي زيادة ثقة محفوظة، وإن كان مثله لا يقبل منه ذلك فهي زيادة شاذة. إذا عندما يقول ما يخالف فيه الراوي فإن المخالفة بمعنى الإتيان بمعنى زائد ليس موجودا في رواية الأوثق أو الأحفظ أو الأكثر. ثم أطلق الحافظ هنا فقال ما يخالف فيه الراوي، والحق أن هذا الإطلاق منتقد، وهذا أيضا حصل من صاحب الحاشية هذا فقال قول ما يخالف فيه الراوي وأرجح منه قلت يدخل فيه المنكر، لأن كلمة الراوي يدخل فيها الضعيف، كلمة الراوي تشمل الثقة تشمل الصدوق تشمل الضعيف وما دون ذلك. فعبارة الحافظ هنا فيها توسع، لكن يعتذر عن الحافظ بأن الحافظ يتكلم في تعريف الحديث الصحيح، الحافظ يتكلم في تعريف الحديث الصحيح، وإذا كان بصدر الكلام على الحديث الصحيح وقد سبق أنه قال العدل الضابط وشرح هذا، فقوله الراوي هنا أي هنا للعهد، أي الراوي الذي سبق الكلام عليه الآن، أي الحافظ أو الضابط العدل، ما عن الراوي الكذاب، ما كلمة الراوي يقول فيها الكذاب، والكذاب يروي. وعندما نرى في كتب الجرح والتعديل التي ألفت في تراجم الرواة يدخلون فيهم الكذابين، مرى أنهم يقولون الكذابين ليسوا برواة هم يروون، فإنه قد يكون كذابا في حديث ولكن له روايات أخرى سمعها فعلا من شيوخه وحافظ لها ومتقن لها، لكن لم يصبر على ما رزقه الله ولم يكتفي بما آتاه الله من حديث صحيح فتعدى ذلك للكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. فالحافظ صحيح عبارته فيها مجال للمنتقد، فيها مجال للمنتقد عليه أن ينتقده، لكن احنا الأصل عندنا بارك الله فيكم كما نحن نتعلم هذا من طريقة العلماء أننا قبل أن نوهم العالم ننظر هل له مخرج أم لا، قبل أن نوهم العالم، وهذا من بركة العلم أنك لا تتسرع في توهيم الأئمة ولا تتسرع في تخطاتهم ولا تتسرع في كشف زلاتهم وبيانها، إنما إن أمكن أن تعتذر لهذا العالم بعذر ليس فيه تكلف وليس فيه تعسف فهذا هو المطلوب. ولذلك أخذ على هذا التلميذ القاسم ابن قتل بغى هذا الأسلوب، أخذ عليه أنه سريع الانتقاد لمشايخه ويأخذ الذلة من مشايخه ويتكلم بها عند الطلبة الآخرين، فلان عند كذا وفلان عند كذا وعند كذا وعند كذا، ويتكلم من يفهم ومن لا يفهم، من يحسن ومن لا يحسن. هذه ما استفاد منها صاحب الحاشية، أضرته آذته، ذكر هذا في ترجمته ونيل منه وغمز بسبب هذا الصنيع. فنحن نستفيد ونعتبر، والسعيد من وعظ بغيره، نحن نستفيد ونتعظ ونعتبر بما جرى. لما رأينا بعض التلاميذ على صحولتهم في العلم وعلى سعة حصيلتهم ورسوخ قدمهم في العلوم، لما رأيناهم سلكوا هذه المسالك وخالفوا فيها الجادة الموطوءة عن العلماء والطريق الواسع التي وسعت أهل العلم قديما وحديثا، لما خالفوا هذا أخذ عليهم وانتقد عليهم. فلماذا أترك أنا الطريق الموطوء الواسع التي سبقني عليها الأئمة وأخذ أنا مع طريق وعر ما صار فيه إلا واحد وربما انقطع في وسط الطريق؟ فالمنهج المتبع في مثل هذا ما لم يكن هناك تكلف أو تعسف، احذر يا طالب العلم أن تفرح بزلة شيخك وأن تستأنس بها وأن تشعر أنك قد وقفت على ما لم يقف عليه غيره وأنك أفضل من شيخك وأنك أعلم منه، قد تكون كذلك، لكن مع حظ النفس كما مر بنا من كلام ابن المبارك رحمه الله، رب عمل قليل أو حقير عظمته النية، ورب عمل عظيم حقرته النية، فاحذر من النية وحظوظ النفس، احذر منها، يبارك لك في علمك. كم من واحد اعلم من شيخه، كم من واحد اعلم من شيخه ومع ذلك لا يرى هذا ولا يري نفسه هذا من نفسه، وبورك له في علمه وازداد علمه واتسع ونفع الله به ومهدت له ايام وحالات نفعه الله بعلمه وانتفع به الناس. ورب رجل يكون عنده علم ثم يوافق ظروفا قاسية سياسية أمنية عالمية محلية داخلية أسرية صحية عقلية، المهم، وكل هذا ينال منه ويثبطه عن السعي في مضمار الإفادة للخلق. فالنية النية، المسألة في الحقيقة راجعة إلى هذا، نعوذ بالله من نية السوء ونعوذ بالله من سريرة السوء. الشاهد أيها الإخوان، الاعتذار عن الحافظ هنا لا سيما والاعتذار له وجه وجيه، أن الحافظ يشرح في قيود التعريف، وقد سبق أنه عرف من هو الراوي الذي يتكلم عنه، راوي الحديث الصحيح، وراوي الحديث الصحيح له مواصفات معلومة، إلا أن هذا الاعتذار يرد عليه أيضا الحديث الحسن. راوي الحديث الحسن ليس هو الراوي المتكلم عنه، ليس هو الراوي الذي نحن بصدد الكلام عنه، ومع ذلك حديثه أيضا يكون شاذا. فكلام الحافظ في مثل هذا قد يقول قائل هو قاصر، فهو غير جامع، غير جامع، فإنه أخرج بعض أنواع الشذوذ. ولكن يجاب عن الحافظ بأن الحافظ إذا كان بصدد الحديث الحسن يتكلم عن الشذوذ هناك، وإذا كان بصدد الحديث الصحيح يتكلم عن الشذوذ هنا، فلا يلزمه إذا كان سيتكلم على نوع من أنواع علوم الحديث أو نوع من أنواع الحديث أن يتكلم عن بقية الأنواع التي لا أصل بهذا النوع، لا يلزمه، لا يلزمه هذا. ولذلك الحافظ نفسه هو الذي عرف الشذوذ بقوله ومخالفة المقبول، ليدخل بذلك راوي الصحيح وراوي الحسن. وقال ذلك بعد أن ذكر تعريف الشافعي، الشافعي عرف الشذوذ بقول مخالفة الثقة للثقات، وهذا التعبير غير دقيق، فإن مخالفة الثقة أخرج الصدوق، أخرج الصدوق. ولو قلنا مخالفة المقبول للثقات أيضا تعبير غير دقيق من ناحية أخرى، فإنه لا يشترط في من خالف المقبول أن يكون عددا، وقد يكون واحدا لكنه أحفظ منه، ما يشترط أن يخالف الثقة الثقات، قد يخالف الثقة ثقة حافظا واحدا. هذا تعريف للشافعي وانتقد من هذه الناحية. وكما مر بنا في بداية كلامنا على درس القواعد الفقهية أن العلوم في أولها أو في أول التصنيف فيها ما كانت هناك عبارات دقيقة في التعريف والاصطلاحات، إنما كان هم العلماء في ذلك الوقت جمع المادة العلمية وتقريب ما أمكن منها، ثم تتطور العلوم شيئا فشيئا حتى تأخذ يعني حدا أو تعريفا دقيقا يعبر عن جميع ما يراد من وراء هذا التعريف. أيضا هناك من عرف الشذوذ بتعريفات أخرى، الخليلي مثلا في كتابه الإرشاد يرى أن الشاذ هو مطلق التفرد، مطلق التفرد يسمى شاذا. إيش معنى مطلق التفرد؟ أي إن تفرد ثقة أو تفرد ضعيف فكله شاذ، لكن تفرد الثقة يتوقف فيه وتفرد الضعيف يكون متروكا مردودا. هذا كلام الخليلي في الإرشاد. أيضا الحاكم يعرف الشذوذ بأنه تفرد الثقة، ولا يعني تفرد الثقة مطلقا، لا، إنما تفرد الثقة بشيء فيه نكارة، إلا أن هذه النكارة قد لا يتيسر الوقوف عليها، لا يتيسر الوقوف عليها، فهذه الحالة التي يسميها شاذة. ولذلك يقول وهذا حديث شاذ تفرد به فلان ولم نقف له على علة، ولم نقف له على علة. أما مجرد التفرد فعند الحاكم ليس شذوذا، وإن كان بعض العلماء نسب هذا للحاكم، إلا أن هذا بخلاف ما عرف الحاكم في معرفة علوم الحديث، وهو يتكلم على نوع الغريب، هو يتكلم على الشاذ وكان كلامه فيه شيء من الإيهام في نوع الشاذ، لكن عندما تكلم في نوع الغريب بين أن الغريب إن تفرد ووثق قبل حديثه، إن تفرد ووثق قبل حديثه. أما إن تفرد بشيء فيه نكارة إلا أن المرء لا يستطيع أن يحدد بدقة هذه النكارة، أي أنه ليست العلة من السهل الوقوف عليها، هذا يسميه شاذا، أي أنه رواية ثقة، الحاكم يقول هكذا، رواية ثقة مخالفا فيها غيره، ولم نقف على العلة، أي لم نستطع أن نحدد العلة، وإن كان قد مثل بالحديث السابق في جمع التقديم الذي سمعتموه من رواية قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه في جمع النبي عليه الصلاة والسلام جمع التقديم. فهذا الحديث مثل به بالرغم أنه قد وقف في النهاية على علة له، وعرف أن قتيبة بن سعيد كتبه في حضور رجل يدخل على الشيوخ، هو خالد بن عبد الله المدائني، وكان يدخل على الشيوخ ما ليس من حديثهم، فلما كتب هذا المجلس عن الليث في حضور خالد فمحتمل أنه الذي أدخله عليه. فبالرغم أنه مثل بهذا إلا أنه يقول فيما لم نقف له على علة يكون شاذا. الشاهد هذه تعريف للشذوذ، لكن تعريف الحافظ أدق، تعريف الحافظ أدق، وأنا أريد أن أنبه على أن التعريف لا يهمنا أن نغالي أو أن نغلو في معرفة اللفظ الدقيق بقدر ما يهمنا أن نعرف التعريف المطابق لواقع تصرف العلماء، لواقع صنيع العلماء، لأن إذا نحن بالغنا في تقرير التعريف وتقرير الحدود التي سمي بها الصحيح كذا والحسن كذا إلى غير ذلك، وهذه التعريف التي نحن نبلغ يعني بها بعد نهاية المطاف لتعريف سالم من كل الإرادات، قد لا ينطبق هذا التعريف على صنيع العلماء. نحن نريد التعريف التي تخدم صنيع العلماء، التعريف التي تفهمنا صنيع العلماء، لا نريد التعريف البعيدة عن صنيع العلماء. ولذلك القواعد الأصولية التي كتبها أو يعني ذكرها المتكلمون كانت في أحوال كثيرة ما تخدم الفقه الإسلامي، ما تخدم الفقه وبعيدة. لماذا؟ لأنهم ما لهم صلة كبيرة بالفقه، فوضعوا قواعد من يعني من خلال النظر، خلال العقل، من خلال يعني ما أفهمهم، وضعوا هذه القواعد دون أن يكون لهم باع واسع في الفقه وباع واسع في علم الأثر. فكيف تضع قواعد لأصول الفقه وأنت ما لك صلة واسعة بالفقه؟ كيف تضع قواعد علم الحديث وأنت ما تعرف صنيع الأئمة المحدثين؟ فالقواعد ما توضع إلا لخدمة الموجود، لأن نحن نريد من هذه التعريف والقواعد نفهم كلام العلماء. فإذا كنت أن تضع قواعد ما لها صلة بكلام العلماء، إيش الفائدة منها؟ قد تكون قاعدة محررة وجيدة وفي الظاهر غير يعني غير يعني في الظاهر سالمة من الإيراد والاعتراض عليها، لكن عند التطبيق العملي ما نعمل بها شيئا، ككتاب جديد ما شاء الله نظيف ومغلف ومجلد وكذا وانتضعه في مكان ولكن يعني مسوى عليه غلاف ما يفتح أبدا ما يستفد منه، ايش الفائدة؟ القواعد تخدم، ما تكون بعيدة عن ميدان العمل، قواعد المحدثين تخدم كلامهم، قواعد الفقهاء تخدم كلامهم، والأصوليين وهكذا. بارك الله فيكم. فقول هنا بعد أن ذكر تعريف في تعريف الشاذ قال ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه، وكلمة من هو أرجح منه كلمة شاملة تشمل العدد وتشمل الوصف، تشمل العدد والوصف. قوله من هو أرجح منه أي إن كان ثقة حافظا والمخالف ثقة، أو إن كان ثقة والمخالف صدوق، هذه تشملها. كذلك أيضا تشمل من ناحية العدد، الثقة إذا خالف الثقتين أو خالف الثلاث أو الأربعة، الثلاثة أو الأربعة أو نحو ذلك. فكلمة أرجح منه كلمة دقيقة، وهذا أولى من أن يقول ما يخالف فيه الراوي من هو أكثر منه، لو قال من هو أكثر منه فكلام غير دقيق. فلما قال أرجح منه أدخل الوصف والعدد، شمل الوصف والعدد، ثم قال وله تفسير آخر سيأتي، وعندما يأتي إن شاء الله كلامه الآخر ننظر أيضا ماذا فيه ونتكلم عليه إن شاء الله عز وجل. إلى هنا ونكمل إن شاء الله أيضا في درس آخر ويعني متتابع حتى ننتهي من هذا الجزء حتى يكون كلام متصل. نعم لا شك أنه كان أدق يعني أحسن في المتصل وكل سمعه من شيخه أن يكون ألا يسقط بينه وبين شيخه أحد، أو لا باعتبار أن هناك صيغا للتحمل غير السمع، صيغ للتحمل غير السمع. احنا في الأخير احنا بنعتذر بهذا، لكن نقول لو أنه فعل هذا لكان أولى. احنا نعرف أن مثل هذا لا يفوت الحظ، يعني عرفناه والحظ يعني لا يعرفه، لا احنا في مثل هذا نقول لكن لو فعل هذا لكان أولى. نعم هو يعني الأولى إذا كان سيعرف الشيء يعرفه في أول وروده، في يعني مثلا أنت عندك مثلا الحافظ مثلا يحتاج الآن أن يعرف الشاذ في الحديث الصحيح، ما يليق في مثل هذا أن يحيل إلى أنه سيأتي نوع اسمه الحديث الشاذ ونتكلم عليه هناك، ولكن الإنسان يحيل فيما يعني فيما سيأتي على ما قد مضى، أما يحيل فيما سيأتي ويعري المقام وهو جعله قيدا، جعله قيدا في التعريف ألا يكون شاذا، أبقى أنا ما أعرفه الشذوذ إلى أن أدرس الشذوذ هناك، لا يأتيني بخلاصة ما هنالك والتفصيل يكون في موضعه، وهذا أمر ينبغي أن يراعى في التصنيف. أنت لا تكثر من كما مضى وكما سيأتي، تكثر من هذا وتحيل سيأتي ومضى وسيأتي ومضى. المقام إذا كان يحتاج أن تبين اذكر خلاصة ما عندك فيما مضى فيما سيأتي في هذا الموضع، وإذا كان المقام لا يحتاج إلى بيان فيكفي الإحالة ومن أراد أن يرجع فليرجع. فعندنا في هذا الموضع، هذا موضع مهم أن يعرف الشاب تعريفا دقيقا مختصرا، لأنه قال في الشرط الصحيح أن يكون شاذا، فإذا قلت إيش هو الشذوذ قال سيأتي بعد عدة أنواع، هذا موضع دقيق بالرغم أن الحافظ قد عرف وقال ومخالفة الراوي المؤرجح منه، فلا يعتذر عليه بأنه يعني إن تقصد كلمة الراوي الاعتراض من جهة الراوي، احنا قلنا هذا والحافظ له تعريف آخر وسيأتي إن شاء الله لا بأس. نعم متى شاء الاعتذار عن حفاظ ايش؟ أن يحدثوا ويمتنعون لأنه ما شاء التحديث صح داخل هذا فيه، لكن لو قال متى طلب منه لا بس لا بس كلام لا غبار عليه. نعم مطلق التفرق هو في الشاذ عرفه قال إن تفرد هو الحديث الذي ينفرد به أحد الرواه، فإن كان ثقة فيتوقف فيه وإن كان ضعيفا فمتروك، لكن هو له كلام آخر أيضا كما قلت في باب الفرد ومشى أفراد هؤلاء، بس فيما أذكر أنه قال الحافظ، فيما أذكر أنه وصفه بالحافظ يعني وصف الفرد المقبول من الحافظ، وكأنه يعني إذا لم يكن حافظا وإن كان ثقة فإنه يعني يكون الحكم الأول عليه، لكن هذا من حيث التعريف، لكن صنيعه كذلك، هل صنيعه هو كذلك؟ يعني هل الخليلي كثيرا ما يصحح الخليلي أحاديث يعني فيها رواة منفردون ليسوا بدرجة حفاظ بل ربما يتساهل. لكن جاءنا الإشكال في قضية الحافظ تعبيره في باب الفرد وصفه بالحفظ. فهمت، أنا فهمت كلامه، لكن سيرد علينا أنه لما تكلم في باب الفرد ما أطلق الثقة ولكن وصفه بالحافظ، هذا بس الإشكال آخر. ها؟ هذا يعني ممكن صنيعه يدل على أنه يعني التعبير ليست أو التعريف ليست حدوده مرادة عنده، لأنه في تصحيح كثير من الحديث ما يراعي هذا القيد. نعم تريد بس حق ليس مسألة صحيح وحسن، لكن هل كان في زمانه من يقال في ثقة ومن يقال في صدوق؟ ليس صحيح وحسن، المقام ليس مقام صحيح وحسن. هل كان في زمانه من يوصف بتمام الضبط وخفض الضبط؟ نعم كان في زمانه هذا، هذا كلام موجود، الأئمة المتقدمون يقولون هذا، يقولون لا بأس به، ويقولون صدوق، نعم، ويقولون بارك الله فيك ثقة، وعندهم تفرقة بين هذه وهذه، وإن كانوا قد يستعملون الصدوق في معنى الثقة الحافظ أو الثقة أحيانا، فلكن هذا موجود، تعريف هذا موجود. نعم اشتهار الأمر شيء بعد ذلك، وكونه كان له أصل وجود في زمانه شيء آخر، نعم كان له وجود هذا، لكن كما قلت أن العلوم في أول أمرها ما تحرر هذا التحريف كما تحرر بعد ذلك. قرأنا في التهذيب. نعم ارفع صوتك. ها نعم يعني الرجل سؤالك في رجل وصف بأنه صحيح الكتاب لكنه سيء الحفظ، فإذا كان عدلا هل يقال إنه ثقة؟ يقال ثقة إذا حدث من كتاب، إذا حدث من كتاب يقال ثقة، أما إذا حدث من كتاب من غير كتاب يكون ضعيف. فإذا جاءنا دليل على أنه حدث من كتابه أو التلميذ يأتي ويقول أو التلميذ يقول أخرج لي كتبه فأنا أخذت منها كذا وكذا، في هذه الحالة يكون ضابطا عدلا ثقة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. طيب تفضل بارك الله فيك. أخر التنبيه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه نزهة النظر، تنبيه، قوله وخبر الآحاد كالجنس وباقي قيوده كالفصل، وقوله بنقل عدل احتراز عما ينقله غير العدل، وقوله هو عند غير عبد الله غير العدل، الألف واللام في الألف واللام. نعم. قال وقوله هو يسمى فصلا يتوسط بين المبتدأ والخبر، يؤذن بأن ما بعده خبر عما قبله وليس بنعت له، وقوله لذاته يخرج ما يسمى صحيحا، يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه كما تقدم. نعم عند هذا نقف لأن تفاوت الرتب موضوع آخر. ف فأقول بارك الله فيكم، كلام الحافظ هذا لا زال في الكلام على قيود تعريف الحديث الصحيح بعد أن شرح عدة قيود، ذكر أيضا بعض ما هو احتراز بهذه القيود، فإن أي قيد في تعريف الحديث الصحيح يراد به الاحتراز من غيره، وإلا لدخل غيره في التعريف وليس هذا مقصودا أو مرادا. فيقول قوله يعني بذلك الماتن، أي قوله في المتن، والمتن هو الشرح للحافظ ابن حجر، فتكلم عن نفسه بصيغة الغائب. قال قوله وخبر الآحاد، لأن عندما عرف الحديث الصحيح قال هو خبر الآحاد الذي يرويه عدل تام الضبط، فقال قوله وخبر الأحد كالجنس، أي أنه يتكلم على نوع من أنواع أو من نوعي الخبر، فإن الخبر ينقسم إلى متواتر وآحاد. المتواتر خارج بهذا القيد وهذا جنس، وأما باقي قيوده كالفصل، فصول في داخل الجنس الواحد. قال وقوله بنقل عدل احتراز عما ينقله غير العدل، ولم يتكلم الحافظ ابن حجر عن بقية الاحترازات، يعني عما تفيده بقية القيود من احترازات. قوله عدل خرج بذلك غير العدل، سواء كان ذلك بفسق الشهوة أو بالوقوع في مخالفة المروءة، ولكن كما مر بنا من قبل أن التجريح ومخالفة المروءة والطعن في رواية الراوي لذلك هذا أمر إن وجد فهو نادر جدا، وإلا فإني لا أعلم رجلا رد حديثه بدعوى أنه غير عدل لأنه يأتي بما يخالف المروءة، لا أعلم ذلك. ولعل هذا بارك الله فيكم من بركة الاشتغال بالحديث النبوي، فالذين اشتغلوا بالحديث النبوي وكانوا عدولا في الرواية وكانوا عدولا لم يؤخذ عنهم مخالفة المروءات، لم يؤخذ عنهم مخالفة المروءات، بخلاف الشهود، فإن من الشهود ما يطعن فيه بمخالفة المروءات بخلاف الرواة. على كل هذا قيد له اعتباره، لكن ما هو، من هو الراوي الذي جرح بسبب مخالفته المروءات وقيل انه غير عدل؟ فما ادري انا عن نفسي لا استحضر رجلا كذلك، وعلى كل حال ان وجد فهو نادر جدا. اما التفسيق او الطعن في العدالة بسبب الفسق، بسبب مثلا السيرة غير الحميدة، كذلك ايضا بسبب الظلم من ولاة السوء وحكام الشر الذين تسوء سيرتهم في الرعية، كذلك ايضا قذف المحصنات، شرب الخمور، وضع الحديد، كذب في الحديث النبوي، كذب على غير النبي عليه الصلاة والسلام اي في حديث الناس، كذلك ايضا الوقوع في مثلا سرقة، القيام الحد عليه بسبب شيء من هذه الاشياء الى غير ذلك، هذا كثير. فقوله بنقل عدل يخرج بذلك، يخرج من ذلك من ليس عدلا. قال احتراز عما ينقله غير العدل. ونتكلم على بقية القيود، قوله ضابط خرج بذلك، وقوله ايضا عدل خرج بذلك المجهول، خرج بذلك المجهول والمستور ومجهول الحال، فكل هؤلاء ليسوا بعدول، كل هؤلاء ليسوا بعدول، والكلام وجهلتهم هي من قبل العدالة لا من قبل الحفظ. وخرج بقوله تام الضبط ما كان خفيف الضبط كالحديث الحسن، فما دونه حديث ضعيف، ضعيف جدا، وهكذا، هذا خرج باشتراط تام الضبط. وقوله المتصل خرج كل ما لا يتصل اسناده، سواء كان الارسال جليا او كان خفيا او كان الانقطاع شديدا او خفيفا، فالمعظم والمرسل والمعلق والمنقطع والمرسل خفي والمدلس، كل هذا من يعني اخرجه قيد الاتصال. أخرجه قيد الاتصال من غير شذوذ ولا علة. الشذوذ انتفاء الشذوذ أخرج الحديث الشاذ، وانتفاء العلة أخرج كل حديث في علة خفية، كل حديث في علة خفية ظاهره السلام منها، وبعد البحث والتفتيش ظهرت علته. هذا يعني بقية القيود التي هي موجودة في التعريف وما يحترز به منها. نعم، أو بها منه، يحترز بها منه. قال وقوله أي قول الماتن، وهو الحافظ أيضا، هو الشارح وهو الماتن، قوله هو لأنه بعد أن قال وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند من غير شذوذ ولا علة هو الحديث الصحيح، هو الحديث الصحيح. قوله هو يسمى فصلا يتوسط أو يتوسط بين المبتدأ والخبر. يؤذن أي يعلم، يؤذن أي يعلم بأن ما بعده خبر عما قبله وليس بنعت له، أي خبر الأحاد الجامع لهذه الأوصاف هذا مبتدأ، هو الحديث الصحيح. المبتدأ والخبر الثاني في محل رفع خبر المبتدأ الأول. قوله هنا لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر آخر عنه كما تقدم. صحيح الغير، وصحيح الغير يكون عبارة عن حسن لذاته وحسن لذاته، هذا يقال في صحيح الغير. لكن هل الصحيح الغير يقتصر على هذا الحال فأنه يكون حسن لذاته وحسن لذاته فقط؟ الجواب لا، فإننا نرى من صنيع العلماء إذا كان الحديث حسنا لذاته وجاء من طريق أخرى فيها ضعف خفيف أيضا يقول صحيح الغير، لأن الحسن لذاته ما فوقه درجة إلا درجة الصحيح، ما فوقه درجة إلا درجة الصحيح الغير. فإذا كان الحسن لذاته اعتضد بمجيء من جهة أخرى فيها ضعف خفيف هذا يقال فيه أيضا صحيح الغير. وكذلك إذا كثرت الطرق التي ضعفها خفيف، التي ضعفها خفيف، يعني مثلا خمسة أو ستة من الطرق كل منها فيه ضعف يسير، هذا أيضا لا يتردد حافظ ابن حجر وغير جماعة من الحفاظ على إطلاق الصحة على الحديث بمجموع هذه الطرق، على إطلاق الصحة على الحديث بمجموع هذه الطرق. بعد أن تكلم الحافظ على تعريف الحديث الصحيح وتكلم على شرح أو تكلم شارحا بعض هذه القيود وبعض ما يحترز يعني بهذه القيود منه، فينبغي أن نذكر تتمة لذلك بعض التعريفات الأخرى للحديث الصحيح وبعض الإيرادات على هذا التعريف. فمن التعريفات الأخرى قول ابن الصلاح في الحديث الصحيح هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل عدل الضابط عن عدل الضابط او عن مثله الى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا. ومر بنا في دروس سابقة سواء في التعليق او شرح الباعث الحديث او غير ذلك ان قول الحافظ ابن الصلاح في تعريف الحديث الصحيح هو الحديث المسند ان هذه الكلمة لا حاجة لها، لا حاجة لها، لأنه إذا كان يراد بالمسند المتصل فقد قال بعد ذلك الذي يتصل الإسناد، وإذا كان المراد بالمسند المرفوع فإن قوله إلى منتهى، فإن قوله إلى منتهى يحتمل المرفوع والموقوف والمقطوع، يحتمل المرفوع فما دونه، فإذا هذا يتعارض مع ذلك. وعلى كل فقوله ايضا فيه وصف ما ذكره الحافظ هنا وقوله العدل الضابط عن مثله، لكن تعبير الحافظ بقول الذي يتصل اسناده بنقل العدل الضابط يغنينا عن قوله عن مثله، لانه لو لم يكن عن مثله لما كان متصلا بنقل العدل الضابط. فاذا كان الاسناد مثلا مكونا من خمسة من الرجال، ثلاثة منهم عدول ضابطون واثنان منهم ليس كذلك، هل يصح ان نقول هذا اسناد متصل بالعدول الضابطي؟ هذا لا يصح ان يقال هذا. فعبارة الحافظ فيها اختصار وفيها شمول، فيها اختصار وشمول. الذي يتصل إسناده بنقل عدد الضبط. فلماذا لم نقل عن مثله؟ فنقول الحديث لا يكون متصل الإسناد بنقل عدد الضبط إلا إذا كان عن مثله. إلا إذا كان عن مثله. قد يقول قائل هناك من هو أعلى درجة في العدالة والضبط، دعنا من أمر العدالة في الضبط، فالرجل يكون ضابطا ويقال فيه ثقة، الثقة الحافظ وأوثق الناس، يعني هل هذا عدل ضابط؟ نقول نعم هو عدل ضابط وبلغ الذروة في أمر الضبط. والحافظ يتكلم على القيود التي إذا اختل شيء منها لا يكون صحيحا، أما أن هذه القيود يكون في معناها من باء يعني وفي معنى هناك أشياء أخرى في معناها وزيادة، هذا داخل في التعريف من باب أولى. يعني عندما يقول والذي يتصل إسناده بنقل عدل الضابط، لو أن عندنا إسنادا مسلسل بالثقات الحفاظ يصدق عليه التعريف أو ما يصدق؟ يصدق، لأن الحافظ عندما يتكلم أو الذي يعرف يعرف الحد الأدنى، أما ما زاد عن ذلك من معاني هذه القيود فهذا من باب أولى ولا إشكال في ذلك. فتعريف ابن الصلاح عندما قال والحديث المسند، كلمة مسند لا حاجة لها، هناك من يعرف ويقول الحديث الصحيح هو الحديث الذي يرويه الثقة عن الثقة أو الثقة عن مثله، وهذا مما اعترض به على هذا التعريف الذي بين أيدينا الآن، اعترض على تعريف الحافظ وعلى تعريف غيره بنقل عدل الضابط. قالوا ليش نطول المسألة ونقول العدل الضابط؟ ليش ما نرفع كلمة العدل الضابط ونحل محل هذه الجملة كلمة الثقة؟ لأن الثقة هو العدل الضابط، والاختصار في التعاريف مطلوب، والإسناد مرغوب عنه وغير مرغوب فيه، فلماذا نسب ومعنى عبارة أخطر؟ فيقال جوابا على ذلك كلمة الثقة كلمة فيها خلاف،